تولاه الحاكم، يعني الحاكم يسعى بما فيه المصلحة وبما يكون سببا في إزالة الضرر عنهما. نعم. فيجتهد في الأصلح لهما لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر. يعني هذا يقول أنا بتولاه لأن للنصر، والثاني يقول لا أنا أولى، فيكون في حرج، هذا ليس أولى وهذا ليس، إذن ننزع منهم كلهم ونعطي واحد ثاني يتولى إدارته في مقابل أتعابه. نعم. ولا يمكن جمعهما فيه فتعين ذلك لأنه وسيلة لحفظه عليهما، أو كان الرهن مكاتبا. مكاتبا يعني حد واشترى نفسه ثم رهن. نعم. أو كان الرهن مكاتبا لجواز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه ويمكن من كسب، يعني المكاتب يمكن من كسب، إذا كان نجار يقول يشتغل، إذا كان حداد، إذا كان كهربائي، إذا كان صباغ، إذا كان عامل يمكن من الكسب، أما أن يجلس بدون كسب فلا. نعم. ويمكن من كسب لأنه ملكه بالكتابة وهي سابقة، فإن عجز عن كتابة ورق فهو وكسبه رهن لأنه نماؤه، وإن عتق بأداء أو فإن عجز عن كتابة ورق، يعني رجع إلى فإن عجز عن كتابة ورق فهو وكسبه رهن لأنه نماؤه، وإن عتق بأداء أو اعتاق فما أدى بعد عقد الرهن رهن كقن رهن اكتسب ومات، أو كان الرهن يسرع فساده كفاكهة. فاكهة ولا عنب ولا خضرة، هذه لازم من شكل طريقة، لو تركناها في مكان يومين ثلاثة تفسد، فنعم هذا الأصلح في بيعها وحفظ الثمن وجعله رهنا. نعم. ولو رهنه بمؤجل لأنه يصح بيعه. نعم. ويباع أن يبيعه حاكم إن لم يأذن ربه لحفظه بالبيع، ويجعل ثمنه رهنا مكانه حتى يحل الدين فيوفى منه كما لو كان حالا. وكذا ثياب خيفة تلفها وحيوان خيف موته وإن أمكن تجفيفه كالعناب يكون زبيب مثلا، أو الرطب يكون تمر. نعم. كعنب ورطب جفف ومؤونته على راهن لأنه صاحب. نعم. لأنها لحفظه كمؤونة حيوان، وشرط ألا يبيعه أو لا يجففه فاسد لتضمنه فوات. إذا فسد وش الفائدة من الجسد؟ ما يجسد. نعم. لتضمنه فوات المقصود منه وتعريضه للتلف. نعم. أو كان الرهن قنا مسلما ولو بدين لكافر. فلا يكون المسلم عند كافر كما جعل الله لهم على المسلمين سبيل. نعم. ولو بدين لكافر إذا شرط في الرهن كونه بيد مسلم عدل كرهن كتب حديث وتفسير لكافر. لأن إذا كان كتب حديث أو تفسير وكانت عند كافر يكون فيها امتهان لها. نعم. لأمن المفسدة فإن لم يشترط ذلك لم يصح، ويصح رهن مدبر يعني من قال سيده إن فلان حر بعد وفاته. نعم. ويصح رهن مدبر ومعلق عتقه بصفة إلا معلق عتقه بصفة إلى جاء رمضان، إذا انتهى الحج إذا كذا فهو حر. نعم. ومعلق عتقه بصفة لم يعلم وجودها قبل حلول دين ومرتد وجان وقاتل في محاربة، ثم إن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة. نعم. فلا خيار له كما لو لم يعلم حتى أسلم المرتد أو عفي عن جان، وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط وفسخ بيع شرط فيه وفسخ بيع شرط فيه، لأن الإطلاق يقتضي السلامة وله إمساكه بلا أرش، وكذا لو لم يعلم حتى قتل أو مات. ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لسب حق المجني عليه وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته، بخلاف مرتهن لا مصحفا ولا يصح رهنه لأنه يجعله يباع وكذا على القول بأن المصاحف ما تباع. نعم. لا مصحفا فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم، وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول لا يصح رهنه، لأن القصد استيفاء الدين من ثمنه، وهذا لا يمكن أن يباع. والحر لا يمكن أن يباع، والوقف لا يمكن أن يباع، وأم الولد أيضا لا يمكن أن تباع. نعم. لأن القصد استيفاء الدين منه أو من ثمنه عند التعذر، وما لا يصح بيعه لا يمكن فيه ذلك. ويصح رهن المساكن من أرض مصر ونحوها ولو كانت آلتها منها، لأنه يصح بيعها سوى رهن ثمرة قبل بدو صلاحها بلا شرط قطع، وسوى رهن زرع أخضر بلا شرط قطع، فيصح لأن النهي خوف من أن تأتي جائحة. والآن لا، هو باقي فيما هو عليه، بس الرهن المقصود به التوثيق. نعم. لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن، وسوى قن ذكر أو أنثى فيصح رهنه دون الولد، إذا كان مع ولد. نعم. دون ولده ونحوه كوالده وأخيه، لأن تحريم بيعه وحده للتفريق بين ذوي للنهي عن التفريق بين المرأة وولدها أو بين الرجل وولده وبين الأخ وأخيه، لكن من ناحية الرهن ليس فيه تفريق. نعم. للتفريق بين ذوي الرحم المحرم، وهو مفقود هنا لأنه إذا استحق بيع الرهن ويباعان معا دفعا لتلك المفسدة، ويختص المرتهن بما يخص المرهون من ثمنهما فيوفى منه دينه، وإن فضل شيء من ثمنه فلراهن، وإن فضل شيء من الدين فبذمة مدين، فإن كانت قيمة الرهن مع كونه ذا ولد 100 وقيمة الولد 50 جعلنا للرهن ثلثا الثمن. إذا كان قيمة الرهن 100 والولد 50 فقيمة الجميع 150، فنجعل الرهن 100 أي ثلثا الثمن. لا، فحصة الرهن ثلث الثمن، ولا يصح رهن بدون إيجاب رهن. رهنت كذا فيقول قدمت هذا الرهن. نعم. ولا يصح رهن بدون إنجاب وقبول كرهنتك وقبل أو ما يدل عليهما من راهن ومرتهن كباقي العقود. ونكتفي بهذا على أن نكمل الفصل القادم إن شاء الله في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحد الإخوان يقول: إني عملت عمرة لنفسي، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى لوالدي مع العلم أني نويت ذلك من قبل؟ نقول للسائل الكريم: العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما لأن يكون خالص الخوارع. فأنت أديت العمرة عن نفسك، ادعو لوالدك وترحم عليه. فإذا أتيت مرة أخرى من بلدك ناويا العمرة عن أبيك فحسن، أما وأنت في مكة فهذا ما ورد. فإذا طرأ لك ما يدعو ذهابك إلى المدينة أو إلى الطائف فدعبت هناك وأتيت معتمرا عن أبيك فحسن أيضا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد الحرام للصلاة وطفت 3 أشواط فقط حول الكعبة تحية المسجد ثم صليت صلاة المغرب وخرجت مباشرة، نقول: لا، المفروض بعد صلاة المغرب تكمل الطواف، لأن الطواف ما في شيء اسمه 3، في 7، وإذا أردت أن تزيد 7 ثانية، وإذا أردت أن تزيد 7 ثالثة، أما أن تطوف شوط أو شوطين أو 5 أو 6 فأزم 7. هل تحية البيت الحرام محددة بعدد من الأشواط؟ نعم، أي طواف سواء كان ركن مثل طواف الحج والعمرة، الواجب مثل طواف الوداع مثلا، أو مسنون مثل الطواف اللي يطوف الإنسان، أي طواف لا بد أن يكون 7 أشواط. وبالكشف وجه المرأة أثناء الطواف هل يعتبر؟ هل هو جائز؟ نقول: لا، يجب علي أن تغطي وجهها. إذا كان مثلا الحرم ما في رجال أو المكان اللي تطوف فيه بعيد عن الرجال ولا يرونها فلا حرج، وأما إذا كان فيه رجال فلا يصح لها أن تبدي وجهها. يقول احد الاخوان: يقول معي واحد ضمير لي عنده شيء من الوسوسة، ما كيف نتعامل معه؟ نقول: اقرأ عليه، اعمل له رقية، ودعه يشرب من ماء زمزم ويسأل الله الشفاء. لا يمكن ان تقرأ عليه الفاتحة والمعوذتين والاخلاص وآية الكرسي لعل الله ان يشفيه، فهو في اقدس البقاع على الاطلاق.